جاني خبر خلى عيوني يبكين، جاني خبر واشعل فؤادي حريقا. مقتلك يا رصاص في عاتق دين، ولا فلا عاشت رجال العقيدة. وقلت يا معوي هبك المعادين، غبني على ذاك الأسد من عرينا، غبني على ذاك الأسد من عرينا. جاني خبر خلى عيوني يبكين، جاني خبر واشعل فؤادي حريقة. مقتلك يا رصاص في عاتق دين، ولا فلا عاشت رجال العقيدة، ولا فلا عاشت رجال العقيدة. وقلت يا معوي هبك المعادين، وابني على ذاك الأسد من عرينا، ومحمد إبراهيم نعم المقاوين. اهتزت الزهر لذيب القبيلة، اهتزت الزهر لذيب القبيلة. ولا بناصر اليزيد يحنن، جبال يافع ما عذرنك تضيبه، وابو بلال الصقر قد غاب شاهين، بايعرف المجروح من هو طبيبه، بايعرف المجروح من هو طبيبه. عبد المجيد الفهد بعد السكاكين، بتذبح الحوثي وتقطع وريده، يا الله عوض الفعايض لذا الدين. من ناس لجدة بايقيموا الشريعة، من ناس لجدة بايقيموا الشريعة. من دون ما استثني أحد يا المحبين، عيني بتدمع بالدموع الحزينة، والخاتم صلوا ما قرى الناس ياسين، على محمد بايصلي حبيبه، على محمد بايصلي حبيبه.